يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. ومعنى ذلك استحباب القيام في هذا الوقت. لكن لو أن الإنسان خشي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام. ومعنى ذلك يا إخواني أن نأخذ أنفسنا بالحزم وأن لا نترك هذه العبادة، فإما أن نخشى فنوتر قبل أو نطمع فنوتر قبل الفجر.